أهلا بكم أيها الأصدقاء، لقاء جديد من مواجهة، ومواجهة يوم السبت الموافق للحادي عشر من فبراير 2023، ونحن ما زلنا نعيش أجواء طبعا العرس الثقافي معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني أثار مثل هذا العمل الضخم يعني لا تنتهي بانتهاء هذا الصرح وهذا المعرض وفعاليات معرض الكتاب، لابد أن نكون في حالة استماع واستمتاع بأصداء هذا العرس الثقافي من خلال مواجهة اليوم مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اهلا بك يا دكتور. اهلا استاذ ميادة. فريق العمل يقدم لك وكالمعتاد في مقدمه البرنامج كل التحيه والتقدير، مع حضرات المستمعين طبعا ميادة الفشاوي، دكتور هشام محفوظ، على هندسه الهواء الزميل رأفت موسى، ورئيس تحرير احمد دياب، والاخراج كريم فرج. بعد ما انتهى معرض الكتاب إذا بحالة حوار يعني أنا سعيد بها لأنها يعني تناغمت مع شقاوة درجات الحرارة فأحدثت لطفا جويا وحالة من الدفء. البعض ينتصر للكتاب الورقي، وهناك من ينتصر للكتاب الإلكتروني، وآخرون رأوا أنه وجود معرض الكتاب في حد ذاته هو انتصار للكتاب الورقي، وأنه لن يزحزحه عن عرشه الكتاب الإلكتروني. لو أننا يعني في منصة مواجهة وفي حالة قراءة لأصداء هذا الحوار الملتهب الساخن بين الفريقين، ماذا يقول المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت؟ بص، احنا كل حاجة اذا حولناها من يعني معلومات سيارة كده الى ارقام وقفنا عندها، نعم، ممكن نشوف حاجات كتير. مع طبعا انا من انصار الاحترام العلم والتطور والتكنولوجيا والتقدم، نعم، وإلا يبقى مش هنبقى بقى في يعني في بشر بنتطور، وهنبقى مجمدين نفسنا عند زمن معين. ولذلك قبل ما اقول لحضرتك الارقام، انت استاذ ميادة، انا من انصار انه الكتاب، شوف، مبسوطين بالمعرض يعني طبعاً. طايرين من السماء وفرحانين بنجاحه. واقول لحضرتك الارقام دلوقتي وهي يعني داله ومعبره وناجحه والحمد لله. لكن مش من أنصار أن القراءة تقتصر على فترة معينة، ولا الكتاب يقتصر على فترة معينة. القراءة طول السنة، القراءة طول العام، القراءة بوسائل متعددة. النهاردة البرامج الإلكترونية موجودة، التطبيقات الإلكترونية موجودة، الكتاب المسموع، وده طبعا فرصة للناس اللي بيبقوا مشغولين كتير وهم في عربياتهم وهم في وسائل مواصلاتهم وهم في حتى بيشتغلوا، سماعة في ودانه والكتاب شغال، يخلص له كتاب في اليوم او يعني كل يومين كتاب. في كل الاتجاهات ده بالمصطلح اللي هو البودكاست ده ولا ايه؟ لا ده تاني كتاب من يعني من اوله لاخره كده، وفي تطبيقات خاصه بيحصل فيها اشتراك او من غير، او في تطبيقات مجانيه لل يعني للعايز يعني من غير اشتراكات، في موجود من غير. وطبعا كل تطبيق فيه الاف الكتب في كل الاتجاهات، مكتبة كاملة نقدر بزرار نشغل المحمول اللي في ايدينا ونسمع الكتاب واحنا بنمارس حاجات كتير ممكن ما تعطلنا. فالناس اللي ممكن، في لان في ناس عندها مثلا مشاكل في البصر، في ناس عندها ضعف في النظر، عندها دخل، عايزه مشاكل، عايزه عمليات، عايزه ميه بيضاء، عايزه ميه زرقاء، فدي الناس الافضل بالنسبه لها دلوقتي هو الكتاب المسموع. نعم. البودكاست حاجه تانية، يعني موضوع ملف بيبقى مكثف في تسجيل معين على موقع من المواقع بتخش تسمعه. وده برضو من مزايا التكنولوجيا الحديثه، انه بيوفر موضوعات كتيرة جاهزة للاستماع، الناس تخش تسمع تاخد فكرة عن قضية معينة. عايز اقول لحضرتك 3 مليون و700 الف عدد 3,600,000 عدد زوار المعرض السنة دي. السنة اللي فاتت 2 مليون زائر، السنة اللي قبلها 1,700,000 و 1,689,000 و 715. يعني عايز المرة دي السنة دي قد المعرضين اللي فاتوا. لكن الرقم الرابع اللي نقف عنده بعد أرقام الثلاث معارض إنه عدد الكتب اللي اتباعت 200,000. قياسا على الرقم تعتبر يعني كان نفسنا تبقى أكبر من كده. ده بقى مش ملوش علاقة بالقراءة ولا حب الناس ليها، لأن الناس مقبلة على القراءة ورايحة. لكن ناشد الإخوة في دور النشر، دور النشر واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، وشوفوا حل في موضوع أسعار الكتب. لأنه لما يبقى الكتاب معدي، يعني أنا شفت كتب معدية الأرقام فلكية، يعني 400 و500. وفي حاجات ما ينفعش تتاخد لوحدها، لأن سلسلة أجزاء الرسالة بتاعتها مش هتوصل إلا إذا أنت امتلكت الأجزاء كلها، لأنه مش هينفع تاخد جزء وتسيب طب الباقي هتودي فين. فعشان تجيب الأجزاء كلها عايز يعني بقياسا لناس كتير والمناطق كتير والمهن كتير، محتاج ثروة. الهيئة العامة للكتاب كانت الأكثر منافسة بأرقام. شفت بقى ده بقى، شفت دور الدولة بقى في صناعة الثقافة وصناعة الوعي اللي ابتدى يرجع تاني. لأنه شفنا المرة دي كتب بجنيه وحاجات نازلة 5 جنيه وسلاسل، وابتدت المخازن تفضى اللي جوه مخازن دور النشر العامة الحكومية، مش بس الهيئة العامة للكتاب، وشوفنا سلاسل وزارة الثقافة نفسها وهيئة قصور الثقافة، وهي يعني أكتر من سلسلة، شوف ودار المعارف وحاجات كتيرة ملك للشعب شوفنا بتساهم في الموضوع. الخلاصة إيه؟ الخلاصة إنه شعبنا مقبل على القراءة وعايز طبعا شوفنا إقبال غير طبيعي. الأرقام الأرقام ده اللي الأرقام ده اللي إحنا عندنا معرض اللي جون فيه قد اللي راحوا المعرضين اللي فاتوا. الشراء الكتب أقل من العدد، يعني إذا هنعمل نسبة وتناسب، الكتب اللي اتباعت 200,000 نسخة بالنسبة ل 3,600,000 طبعا قليل. ممكن في ناس جابت اللي احنا بنتكلم عليه بقى، جابت حاجات تكنولوجية وجابت اسطوانات وهتجيب الكتاب المسموع، ده ممكن مش مرصود. لكن آن الأوان ان احنا نقعد ندرس ازاي الكتاب يتيسر للناس، وازاي دور الدولة يزيد في هذا الموضوع. لانه لما ادي الدولة لما دخلت شافت يعني رد فعل كبير جدا. انا عايز اقول لحضرتك هتلاقي ثلاث ارباع الحاجات دي من بيع دور النشر الرسمية الحكومية، الهيئة العامة للكتاب والسلاسل الخاصة بوزارة الثقافة. فعلينا ان احنا نمشي في هذا الاتجاه، لانه مفيش أمة هتنهض بالبناء وكل حاجة، لكن برضو لازم البناء الفوقي زي ما بيسموه. يعني إذا كان في بني زي العلماء بيقسموا البنية التحتية حاجة والبنية الفوقية اللي هي الوعي والثقافة أو الناس يبقى موجود برضو. نعم، يعني أخشى إذا ما سألت الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت عن عنوان كتاب بعينه جذب انتباهه، فهذا يوقع حضرتك في حرج. لكن بالتأكيد هناك عناوين قدمت في المعرض هذا العام وتستحق البحث والدرس لأنها تقدم رؤى مختلفة. والله اذا هذه تعني انك لم تذكر اصلا. انا اقول لحضرتك على حاجه، في عشرات من اصدقاء حتى ما قدرتش يعني انا كنت بنشر كل يوم حاجه لحد لي كتاب في المعرض، خلص المعرض وانا ما قدرتش اوفي كل الاصدقاء. فلو قلت حاجه هيزعلوا يعني اشمعنى، طب واحنا ما ونسيتنا وما نسيتناش. لا يبانوا عفيف. والحلقة حلقة السبت دي بتبقى عايز أقول لك مسموعة، نروح لصفحة حضرتك مسموعة بشكل ونشوف بقى. لكن حضرتك بتوصي يعني إيه نوعية الكتب اللي إحنا محتاجينها في الوقت الحالي في مصر؟ يعني إحنا بنتكلم دايما في مواجهة في إنه إزاي واحد يزود وعيه، إزاي ممكن إيه اللي ناقصنا وعايزين نزوده في الأسرة المصرية مثلا، الكتب اللي بتوصي بيها الأهل يوصوها لأولادهم مش بس في معرض الكتاب، طول السنة. أنا يعني ممكن أتكلم على اهتمامات الفترة اللي فاتت واللي جاية. أنا مهتم بموضوع تجديد الخطاب الديني وطبعا كل الناس اللي سبقت في الحكاية دي، يعني المستشار محمد سعيد العشماوي، الدكتور محمد شحرور، الدكتور محمد أركون، يعني مش المصريين بس، يعني مصريين وعرب. ده اتجاه مطلوب، لأنه إذا مش هيتطور الخطاب الديني العقل المصري يبقى في مشكلة، لأن عنده بتجمد حاجات كتيرة. وعندنا لسه كنت في مكانه وبتكلم، عندنا 150 ألف أو 140 ألف مسجد، منهم 100 ألف دكتور أستاذة ميادة من الجوامع الشاملة الكبيرة اللي هي بتعمل فيها خطبة جمعة. فأكتر ناس تأثيرا في الناس هم رجال الدين. إذا مش هنطور، هو طبعا معملهم الحمد لله دورات وتأهيل والرئيس مهتم، ولسه كان مجتمع مع السيد وزير الأوقاف، لكن إذا مش هنطور فكر إن إحنا يبقى عندنا قدرة على إن إحنا نفكر ونستنتج ونستنبط، يعني الـ الـ الحكاية بتاعت عن وعن وعن وعن وفلان قال، وإحنا ما نقولش زي الفلان اللي قال، وإن إحنا ما نجددش زي المجددين اللي جددوا، هيبقى عندنا مشكلة. الكتب الخاصة بالتطور التكنولوجي لازم تبقى مطروحة في جدول عمل القراءة عند الأسر المصرية. الكتب الخاصة بالتربية والنشأ وإزاي نتصدى للتيارات الغريبة لازم تبقى مطروحة. الكتب الخاصة بال يعني تكنولوجيا الأغذية، لأن لها علاقة بصحة الناس. الكتب التاريخية، أنت دايما بتكلمنا عن رموزنا الوطنية والتاريخية، إيه الكتب اللي تنصحنا بيها أو الكتاب اللي يعني برضو يعني أستاذ أحمد الموضوع بقى منفتح قوي عبر السوشيال ميديا عن كتب التاريخ؟ إحنا في مشكلة كبيرة جدا، لدرجة ما أنا أحيانا يعني كان حد بكاتب إنه مثلا عباس، يعني كان بيبقى على سبيل يعني إنه بيكتب في مأساة، يعني إنه يعني للأسف، يعني أنا هقول حاجة للأسف وبعتذر عنها مقدما، لكن كنت ناس كتير لمس الحكاية، إنه مثلا أكتوبر تحول إلى عند ناس كتير مدينة في صحراء الجيزة، وإنه عباس العقاد تحول إلى شارع في مدينة نصر. الحاجات اللي إحنا بنقعد نبقى متألمين وإحنا بنقولها، لا، لازم الناس تبقى عارفة تاريخها، ولازم تبقى عارفة أبطالها، ولازم تبقى عارفة رموزها. وأنا اتكلمت قبل كده إنه لازم مش يعني أحمد عرابي ومحمد عبيد، لازم الناس تعرف تاريخهم كويس، الناس اللي وقفوا للاحتلال البريطاني من أول لحظة، ده من قبل ما يجي. الناس اللي استشهدوا في ثورة 19 أول سيدة، يعني لازم نبقى عارفين المجموعة اللي استشهدت، اللي احنا في خناقة على مين أول شهيدة في ثورة 19، الناس اللي شالوا سلاح والحمد لله الرئيس كرمهم قبل ما يعني بعضهم يتوفى في 56، واستقبلهم في زارهم في بورسعيد 2016، وبعد كده استقبلهم في أبريل 2017 في مؤتمر شباب الإسماعيلية، يعني زينب الكفراوي وأخريات والمجموعة دي، وحتى عبد الجواد سويلم البطل الجيش المصري اللي فقد أكثر من عضو في جسده ومصر يقاتل، الرئيس استقبلهم وكرمهم. لازم نبقى عارفين تاريخهم، يعني لازم نبقى عارفين يعني أول كل حاجة، أول وزيرة مصرية، أول سفيرة مصرية، أول رئيس المعرض الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه. فتاريخنا لازم يتبسط الناس وينزل ليهم، ويبقى في تيسير في حصولهم على الثقافة التاريخية زي ما تقول أستاذة ميادة، ويبقى التاريخ كله يتكتب صح. اسمح لي أستعير من حضرتك هذه النقطة التي أثرتها زميلتي ميادة الفشاوي، مسألة التأريخ والتاريخ. يعني هذه السنوات أيضا العشر الأخيرة قدم فيها الكثير من المنجزات والجهود. التأريخ إلى أي مدى حضرتك بتوصي بأنه هذه الأمور تدون لحظة بلحظة بالصوت وبالصورة للأجيال القادمة؟ يعني هو العلم يريحك من كل حاجة، نعم، وبعد كده بعد العلم، ما هو العلم له شروط، لازم وثيقة، لازم شهود. يعني مثلا أقول لحضرتك مثال، تفضل. يعني الدكتورة أمينة المؤرخة العظيمة أمينة لطيفة سالم، الدكتورة لطيفة سالم الدكتورة بتاعها عن الملك فاروق، عشان تكتب الكتاب عن الملك فاروق تكتب رسالة الدكتوراه، شوف عملت الآتي، عشان بس أوريك الفرق بين العلم وبين التهريج اللي بيحصل من بعض. مش عايز أقول لفظ تاني يعني، بس خلينا في التهريج. اللا علم يعني اللا علم ولا أي حاجة في العالم. بس خلينا في العلم عمل إزاي؟ عملت إزاي؟ أولا راحت لمضابط البرلمان المصري بمجلس الشيوخ والنواب جابتها كلها. راحت لمضابط مجلس الوزراء جابتها كلها. راحت لمراسلات القصر جابتها كلها. جابت الناس اللي هي طبعا عامله دكتوراه يعني من بدري يعني في الثمانينات. راحت لكل الناس اللي لسه على قيد الحياه وعاصوا الفتره دي اللي هم اليوم اتصال بالموضوع شهادات بقى. وجابت شهاداتهم كلهم. راحت جابت مذكرات الناس اللي كتبوها عن الفتره دي جابتها كلها. اكتفت لا عارف عملت ايه. سافرت بريطانيا وراحت الارشيف البريطاني المسجل المدون لكل المراسلات اللي خرجت من قناصل وسفراء بريطانيا من مصر اللي هم كان كل همسة تحصل يبعتوها في البرقية. طبعا ده أرشيف ضخم جدا طبعا. محدش عبس بيه محدش لعب فيه محدش طبعا لأن هناك الحاجات دي يعني محصنة. وبعد ما شافت كل ده كتبت الرسالة الدكتورة وقالت يعني رأيها العلمي في الراجل وفي الفترة. وبعد كده هي طلعت بقى ايه لما تبقى في قدامها واقع تاريخية تفكر لما هو لازم العقل يشتغل. ما انا مش باخد حاجة التحليل كده. والتدقيق يعني قالت ان لا كان في الاسلحة الفاسدة كان فيه وكان فيه جهلان مسؤول مشتريات القصر الملكي والقصة حقيقية مش مزورة ولا حاجة. بس مش بالصورة اللي صورناها انه تضرب البتاعة تطلع لورا. لا كان فيه مخلفات حروب قبل كده يتم شرائها وهي ايه مستعمله يعني تعتبر مش صالحه للاستخدام. قالت مثلا انه ان ان يعني اتكلمت على طبعا حرب 48 وعملت لها قراءه. انا مثلا لسه كنت بكتب اول امبارح على يوم الشباب المصري اللي هو في ذكرى مذبحه كوبري عباس لما الانجليز فتحوا الكوبري على الطلبة المصريين اللي بيطلبوا الاستقلال. أكيد قصة إنه قراشي باشا هو طالب الاستقلال فترفض وخد صدمة فالشباب خرجوا سائرين فالإنجليز فتحوا الكوبري وضربوهم بالرصاص. يعني اللي ما نجاش من فتح الكوبري نجا ما نجاش من ضرب الرصاص وعندنا مشكلة كبيرة. فتيجي ناس تقول لك إيه لا ما حصلتش الواقعة دي. أنت يا فدي بخارج كده سيبك منك انت بتبرأ الانجليز من حق. انت باي شكل خارج تقول للناس هو ده انجليزي اللي بقول ما لا مصري مصر. ما هو دي المأساة. احنا عندنا انجليز يعني موضوعيين اكثر. احنا عندنا الانجليز راجل عامل كتاب التاريخ السري للاحتلال البريطاني ده انجليزي وولفرد ده انجليزي وده كان دبلوماسي انجليزي في مصر جه 18 سنة فعاش لغاية النص الاولاني من القرن العشرين فكتب كتاب الكتاب ده وتسمع بلاوي بقى يعني تسمع مصايب يعني مش مكتوبه في ما فيش مصري كتبها. لكن انا ده مصري اللي قال كده ده مصري عايز يبرئ الانجليز فقال لك ايه ما حصلتش الواقعه دي. طيب انت دي كانت يوم 9 فبراير. انت يوم 11 فبراير الطلبه خرجوا عاملين جنازه رمزيه لشهداء دي يعني لما ما فيش حد مات وانت بتقول ما حصلتش الواقعه ما فيش حد مات ولا حاجه. طب الجنازه الرمزيه دي يوم 11 دي طالع لمين؟ ما لازم نشغل عقل دي حكايه بقى ان احنا نشغل عقلنا ونحلل اعمال العقل. لازم نفكر الناس عملوا جنازه رمزيه طبعا زي ما كانش في حد مات طبعا عاملين جنازه رمزيه لمين. بعد كده الدنيا اشتعلت لمصر لمده 20 يوم لغايه ما اتعمل التاريخ اللي فيه يوم الشباب العالمي. ده يوم الشباب العالمي ده معمول على ذكرى الطلبه المصريين بتوع جامعه القاهره لا ده يوم الشباب المصري. يوم الشباب العالمي يوم الطلبه العالمي ده برضه بذكرى اللي حصل ما حدث للشباب بتاعنا لان مات بعد كده 28 شهيد واصيب 444 432 طالب واعتقل المئات وكانت مأساة يعني الفترة دي. فالمهم اللي خرجوا غاضبين من المنصورة وشبين واسوان واسيوط واعتقلوا واتبهدلوا كل دول خرجوا غاضبين لمين اذا ما كانش فينا لينا حد يعني استشهد. فانا عايز اقول لك لازم العلم ترجع للوثيقة لازم ترجع للمستند لازم ترجع للشهود لازم ترجع للمنطق في الآخر وتشغل مخك. لكن حد يطلع لك ما حصلش كده وخلاص أو حصل كده وخلاص ده معلش اسمح لي مش تاريخ ولا حاجة. الحوار متصل في لقاء مواجهة اليوم مع الكاتب ومحلل سياسي الأستاذ أحمد رفعت لكن بعد وقفة مع موجز لأهم أنباء الساعة الواحدة والنصف. انتظرونا مع الموجات العاملة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. مؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يبدأ أعماله بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. رئيس البرلمان العربي يؤكد أن مشكلة الأمن الغذائي العربي تشكل تحديا لا يحتمل الانتظار، وأصبحت ركنا محوريا من أركان الأمن القومي. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد محاور الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي. منظمة الصحة العالمية تطالب بزيادة المساعدات الطبية للمناطق المتضررة بشمال سوريا. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 26 ألف قتيل ومئات الألاف من المصابين والمشردين. نائب وزير الخارجية الروسي يجدد استعداد بلاده إجراء محادثات غير مشروطة مع أوكرانيا. النقابات في فرنسا تنظم مظاهرات حاشدة جديدة ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. هنا القاهرة. إجبار البنت على الجواز علشان مقابل مادي من غير ما حتى تقدر ترفض، شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، واتصل بالخط السخن 16000 أو بلغ السلطات. الإتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعده، بإيدينا هنقدر ننهي. تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، قامت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن منذ شهر سبتمبر عام 2021 بتدشين حلمه الكبير بإنشاء 100 مركز في مختلف المحافظات المصرية وفي قرى حياة كريمة لمساعدة الأسر المصرية في التعليم والحرف اليدوية والتسويق ومحو الأمية وتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم. وحتى الآن قام حزب حماة الوطن بافتتاح 15 مركزا من مراكز الأمل في محافظات شمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد، وأخيرا في صعيد مصر حيث محافظة سوهاج. قام حزب حماة الوطن بتدشين عدة مشروعات خدمية لأهالي المحافظة، كما عقدت كوادر الحزب اجتماعا موسعا مع كافة القيادات التنفيذية هناك لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن. النهاردة يمكن نفتتح مركزين، مركز في قرية المحمدة ومركز في قرية الصامع شرق. أعتقد إن شاء الله هتبقى تجربة موفقة بإذن الله. احنا بنتكلم عن حاجة متكاملة في كل قرية منهم يشترك فيها الحزب، ومعايا طبعا كل الأجهزة التنفيذية محافظة سوهاج. ثم افتتح الحزب في قرية المحمدة التابعة لمركز سوهاج بالمحافظة مركز الأمل هناك. تعلمت تطريز بالستان وتعلمت على الخياطة وأشغل هاند ميد، تطريز مناديل كتب الكتاب. بدأنا نطلع منتجات بالفعل كاملة بجودة عالية، ده كله تعلمناه من خلال التدريب، وبدأنا بعد كده نتعلم إزاي نسوق الحاجات دي. ثم افتتح حزب حماة الوطن في قرية الصوامعة التابعة لمركز إخميم مركزا جديدا من مراكز الأمل هناك. بيت أنتج حاجة بحبها، إن بحب أن أنتج مفارش وخياطة، دي هوايتي وحاسة أن أنا بستفيد بيها لنفسي ولعيالي أول حاجة، وتاني حاجة بيت أدخل باب رزق لبيتي. في أطفال هنا بتروح محتاجة جلسات تخاطب وبتاخدها أهليها، بتروح أماكن في سوهاج وأماكن في زجولتة. إحنا مكان منفي يعتبر بعيد، فاضطر أن أنا أروح سوهاج والمصاريف وكده وصعب على الأهالي، في ناس حالتها المدى تسمحش أن هي تعمل كده، فالمركز ده هيساعدنا جدا. إحنا شغالين الحمد لله وكويسين، وبنساعد العرايس حضرتك اللي عندنا في الحي بتاعنا، بتاخد مننا مفروشات وستاير. وفي نفس القرية افتتح حزب حماة الوطن مركزا طبيا مجهزا بأفضل الإمكانات لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة. حاليا احنا زي ما حضرتك شايفين في المركز الطبي اللي هو برعاية حزب حماة الوطن اللي بيقدم تخفيضات بل في بعض الأحيان كشوفات مجانية لأهلنا في محافظة سوهاج. هنعتمد فيها إن شاء الله بإذن الله على القوافل بإذن الله، وإن احنا موفرين فيها كل الخدمات سواء كان من عيادات أو صيدلية أو معمل أو حضانة أو زون عمليات كامل بالغرف بتاعته. ثم عقد حزب حماة الوطن لقاء جماهيريا في محافظة سوهاج، والذي ناقش عدة نقاط منها مشاركة حزب حماة الوطن في مشروع حياة كريمة، وكذلك تدريب المرأة المعيلة، فضلا عن استقبال أسئلة ومقترحات المواطنين من أبناء المحافظة. في الحقيقة عمل مجتمعي كبير جدا بيتم لرعاية المواطن المصري في محافظة سوهاج. هذا العمل تم تتويجه بافتتاح عدد 2 مركز خدمي مجتمعي بنطلق عليه مركز الأمل لتقديم الخدمة المجتمعية للمواطن السوهاجي. انتهت فعاليات الحزب في محافظة سوهاج، لكن قوافل الحزب لا زالت تجوب المحافظات لتقديم الخدمات المتنوعة لأبناء الوطن. تحيا مصر. الحوار متصل من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام صوت مصر، ولقاء مواجهة لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. زميلتنا ميادة الفشاوي كانت منذ قليل قدمت خلال موجز الأنباء استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويعني من فضلك ميادة استوفي الخبر. وقد دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جميع الدول إلى التكاتف من أجل دعم تركيا وسوريا في أزمة الزلزال وتنحية الخلافات جانبا. طبعا جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الخامس للبرلمان العربي على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في القاهرة اليوم. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا الاهتمام ليس بالشأن الداخلي فقط، وإنما هناك طبعا ثقل لمصر وحضور فاعل لمصر، وكان لابد أن تكون هناك اتصالات وأن تكون هناك صلات معينة. يعني أخذ من هذا لو تسمح لي يا أستاذ أحمد، وإحنا المنصة بتاعتنا مواجهة، إحنا قصاد ناس بتقرأ على نوافذ التواصل الاجتماعي آراء مختلفة تجاه هذا الحدث وهذا الزلزال. في ناس بيقولوا ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى، وناس تانية بتقول يعني متسلحة بأفكار علمية وحروب متقدمة، يقولك انه ده غاز اسمه الكيمتريل، او يعني اكون نطقت الاسم مظبوط يعني، وانه الزلزال صناعي. طيب أكيد سيادتك تابعت ده وتابعت ده، فعاوزين نشوف الموضوع شكله إيه علشان نتعمقه ونقدم وعي حقيقي للمتلقي الكريم لصوت مصر إذاعة البرنامج العام. طيب أول حاجة، البرلمان العربي من أكثر المؤسسات العربية استقلالا وأكثرها انحيازا للقضايا العربية. نعم. وبحيث ترس نستقبلهم لأن هم فعلا واخدين موقف جادة وحاسمة من كل القضايا. لانه يعني هم مش بيمثلوا الدول بشكل رسمي، وبالتالي متحررين شويه من ارائهم ومواقفهم، واخدين شوف النهارده بيطالبوا اهو بعدم يعني بتجاوز العقوبات، وان الناس يبقى البعد الانساني رقم واحد. هم واخدين هذا المنهج وهذا المنحى من في كل القضايا. القضايا الفلسطينيه تلاقيهم واخدين موقف حاسم، القضايا العربيه المشتعله دي تلاقيهم واخدين موقف حاسم ودايما منحاز للشعوب. يعني يستحقوا أن الرئيس يعني يدعمهم، ويبقى استقبال النهاردة ده محل تأييد ودعم، ولازم يبقى محل تأييد ودعم من كل المصريين، وهم لازم هذه المؤسسة المستقلة المحترمة اللي هي مؤسسة البرلمان العربي لازم ندعمها كلنا. الحاجة التانية انه احنا برضو لسه كنا بنتكلم عن المنطق في فهم التاريخ وكتابته وقراءته، فما بالك بقى بما يتصل بحياة الناس مباشرة. احنا يعني في الدين احنا عندنا قدام واقعة شهيرة جدا الخاصة بخسوف القمر عند وفاة يعني إبراهيم نجل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يعني الناس تفسر الموضوع تفسير مرتبط بوفاة إبراهيم، ويطلع رسول يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لأحد. نعم. ويفسر التفسير العلمي، يشوف التفسير العلمي احنا عندنا موجود اهو من 1400 سنة. نعم. لا قال لك غضب بقى ولا قال لك عشان ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا أعز يعني على عند ربنا من أي حد. نعم. ومع ذلك لا يعني مش قال لا، شوف شوف حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته أنه يعيد المنطق للمسائل للأصل العلمي، ولا ده وفاة حاجة والظواهر العلمية دي حاجة. الظواهر العلمية دي بتحكمها قوانين موجودة منذ الخليقة، وإن يعني انزلت إلى الأرض والإنسان يتعامل معها، ملاش علاقة البراكين الزلازل ملاش علاقة بالتفسيرات والتأويلات الغير علمية غير العلمية دي، يعني خارج المنطق يعني خارج العلم. وإلا في بلاد تانية بهذا المنطق بقى، هل ربنا راض عليها إلى هذا الحد إنه ما بيجيلهاش براكين وما بيجيلهاش زلازل وعايشين كده طيب مطلعين عين شعوب تانية؟ فما يعني مش هيبقى ده عدل السماء ولا منطق الأشياء ولا حقائق العلم. مثل هذه الأشياء برضو رحمة، بيبقى فيه أسباب يعني خير قادم بعد كده، يعني ممكن يكون يعني هي دي قوانين علمية اتحطت زي الأعاصير زي العواصف زي المد والجزر، ربنا حطها على كوكبنا لحكمة يعلمها، لكن ليها قوانينها العلمية اللي الناس ابتدت تحط ايديها عليها وحط ايديها على حاجات كتير من زمان، فيها بعضها تعرف تتعامل معاها وبعضها لا مالوش حل. يعني الاعاصير تبقى عارف توقيتها مالهاش حل، السيول تبقى عارف توقيتها بس ليها حل، ابتدت تعمل مخرات، ابتدت تعمل خزانات صناعية تستوعب المية العذبة اللي نازلة، وفي براكين الناس بتبقى عارفة موعدها وعارفة لما بيصور ويفور ويزمجر كده والناس تقدر تغادر المكان. في حاجة في حاجات لها حلول، حاجات بلاش حلول. بس فعلا في يعني إجراءات علمية توصل إليها العلم الحديث والدول المتقدمة أنها ممكن تعمل زلزال صناعي. أيوة إحنا لأن أنت كل الظواهر دلوقتي بيت محل تحكم. يعني مثلا عايز أقول لحضرتك بعض الميادين منها في روسيا مثلا الصين تعمل استمطار صناعي، تعمل يعني فكرة المطر الصناعي تعمل، كل الحكاية أنه السحب فيها بتعمل أمطار تحرك السحب من مكان إلى مكان، فبيت عارف تحركها وهي سحب يعني مليانة مية فبتنزل. النهاردة في ممكن توجه جراد من مكان إلى مكان، فلما يروح جراد إلى مناطق زراعية دمرها لك، حرب بيولوجية تقدر تسيب بكتيريا أو يعني ميكروبات معينة بتعمل عند المكان اللي هتسيب فيه أمراض زي كان زمان بقى الجدري والتيفود والحاجات دي، فتشغل القطاع الصحي عن زي النهاردة بقى الطوارئ بقت أخطر اللي ممكن بقى ناس بتتكلم على كورونا نفسها وقبلها الفصل في أمر كورونا لم يحدث انفلونزا الطيور وجنون البقر والحاجات دي كلها كل دول من الفصل فيهم، لكن الثابت ان في معامل قادره ومختبرات قادره انها تسيطر وتهيمن وتنتج يعني بكتيريا وتتحكم فيها. لسه كنا بنتكلم ان في واحده من المدمرات اللي يعني روسيا كانت في الحرب الاوكرانيه كانت شايلاها ونزلتها البحر المتوسط اخيرا حاجه اسمها المدمره بيسموها وحش البحار او يعني حاجه مخيفه كده، دي بالطاقة النووية وتعادل يعني أضعاف المدمرات اللي بتشتغل بالطاقة النووية قادرة أنها تعمل هذه الموجات فتقدر زي تسونامي كده فتقدر تعمل يعني حاجات صناعية. فانت شكل الحروب تطور. ما هي دي حروب الجيل الخامس والسادس اللي ابتدت تبقى موجوده وعلى اجهزه الدول اللي هي اللي بتواجهها. يعني مش البشر يعني مش المواطنين. عدينا حروب الجيل الرابع. الجيل الرابع ده اللي احنا شغالين فيه، منطقه الوعي وعند الناس العاديه. ده عند الناس هم اللي واجهوه، احنا اللي بنخاطبهم. الخامس بقى والسادس ده الدول اللي تواجهه، لان لازم اجهزه قصاد اجهزه. انت في بتستهدف الزراعه في مكان، فممكن تواجه يعني اسراب من الجراد تبوظ الدنيا. ممكن حد يجي يفتح انابيب ويسيبها في اماكن، تعمل بكتيريا، تعمل امراض معينه، تعمل مشاكل كتير للقطاع الصحي، ترفع درجه الحراره في مكان وتخليها تحت الصفر في مكان مثلا. لان اصلا يعني خلاص احنا لنا 100 سنه في موضوع الحروب البيولوجيه والحروب الكيماويه يعني بقت قديمه الحاجات دي. بس طبعا تطورها هو المدهش وهو المذهل وهو الرهيب، لانه واخد البشريه في سكه تانية. النهارده في حروب، وحضرتك طبعا ادرى مني، بالموجات الكهرومغناطيسيه. يعني انت وفي حروب تستهدف البشر بس وتسيب المباني زي ما هي، وفي حروب تستهدف المباني بس وتسيب البشر زي ما هم، ما تموتش ما تقتلش الناس. وفي حروب توقف كل الاجهزه اللي شغاله بالكهرباء فتعطل الدنيا كلها. وفي حروب تريح للبنوك بس والمؤسسات الماليه. وفي حروب تقدر فيروس المكان وفي حروب تقدر تعطل المحطات الكهرباء من بعيد، فتعمل مشكله للدوله الموجهه ليها. والبشريه دلوقتي قدام تحدي. يعني احنا مثلا الكلام على انه مياه البحار بتزيد، او نسبه المياه عموما في على الكوكب بتزيد، فهتغرق شواطئ وهتتاكل مدن ومساحات. يعني طبعا يعني نصيب مصر منها الدلتا واسكندريه، اسكندريه الاول وبعد كده الدلتا. واحنا ده خلى البشريه كلها تتوحد وتتحد. يعني في مبادره اسمها او معاهده اسمها الاتحاد من اجل المتوسط، دول البحر المتوسط، عشان تحمي البحر المتوسط من هذا الكلام. ففي نظريات ممكن تبقى صحيحه علميا بس بشكل مجرد. يعني ايه؟ يعني الطرف الثاني ما بيعملش حاجه، ولان ده مش صحيح. الطرف الثاني بيعمل دلوقتي كل حاجه، فالنظريات دي بتبقى في الاخر مش صحيحه. يعني احنا بنحمي شواطئنا، بنحمي البيئه بتتحسن، المناخ بيتحسن، فدرجه حراره الجو ممكن تبقى افضل، فموضوع غرق الشواطئ ده ما يبقاش موجود بعد كام سنه. فما يعني عايز اقول ان النظريات كتيره في كل مكان، بس ما ناخدهاش على علتها كده، لان البشريه برضو مش ساكته. البشريه من ناحيه تانية او الدول اللي على المهدده دي مش ساكته برضو. فهتلاقي كلام كتير، لكن طبعا العلم تقدم، شكل الحروب اختلف، احنا رايحين لمستوى اخر من الحروب. ربنا يستر وما نوصلش ليها، لانه انت بتتكلم دلوقتي على يعني في ناس بتسمع عن المصطلح ده كتير، الصواريخ الفرط الصوتيه. دي دولة واحدة اللي بتمتلكها في العالم، عاملة مشكلة لباقي الكرة الأرضية، وفي دول عايزة تلحقها، فقدامه 5-6 سنين شغل عشان يوصلوا. ده مخلي الصراع على كوكب الأرض بيزيد. يعني لما تعمل كوريا الشمالية ولا لا لا يعني هي روسيا طبعا، بس 19 ضعف سرعة الصوت. يعني تخيل صاروخ 19 ضعف سرعة الصوت، وعندهم صواريخ الشيطان أو سرمات يعني توصل مدى 21,000 كيلو. سرمات الاولاني ده كان 17,000. انا كتبت عنه مقال، كتبت كان عنوانه الشيطان الروسي، ناس اتخضت. كنت اقصد الصاروخ، لانه هو اسمه سرمات بالشيطان بالروسي. ف 17,000 كيلو، انا لسه ما خلصتش المقال ولا ردود افعاله، وطلعوا بسرمات اثنين اللي هو 21,000 كيلو. فانت قدام تطور في موضوع التسليح وموضوع الحروب مذهل، وربنا يسلم البشريه منه. أنا مضطر أخد فاصل، أعتقد أنفاس فاصل. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال مصر، على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب وسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. عمرك ما تحس الحوار ممتد مع كاتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وطبعا حصاد الفترة الأخيرة من الشائعات ذات الصلة بالشأن الداخلي، وطبعا هناك مرصد مهم جدا في مركز الوزراء. يعني زميلتي ميادة على طول بتبقى معايا في حالة نقاش علشان يكون لدينا ما نقدمه لحضرتك نتناقش بشأنه. الحقيقة النهاردة يا أستاذ أحمد في نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير في الرماية. فهو احنا شايف انا يعني من سكان المنطقه هناك وشفت امبارح مضاء بصراحه شكل جميل جدا جدا، فكلنا مستنيين والعالم كله مستنيين. مش في انه الشائعه صح ولا لا، السؤال ليه دلوقتي؟ ليه اصلا دلوقتي؟ ليه والشغل على قدم وساق؟ ايه الهدف؟ اصل كل حاجه بيبقى يعني هذا العقل الشيطاني الذي ينتج شائعه بهذا الشكل. بالتاكيد هناك يعني مرامي بعيده بيهدف إلى أن نذهب إليها. ما هو يعني مفيش إشاعة بتطلع اعتباطا حتى أكثرها هبلا، يعني أكثر الإشاعات عبطا ليها هدف. أنا بكلمك جد والله يا أستاذ مادة بتضحك. أنا بقول ليه كده؟ لأن أنت بص يعني شوف إحنا ده يمكن الحاجات التافهة الصغيرة دي يا أستاذ أحمد بتنتشر أسرع وليها تأثير فظيع. أيوة وكلها مضحكة زي ما إحنا ضربنا مثلا هنا بالرز البلاستيك. أيوة يعني ما ينزل رز بلاستيك في السوق ما هو ده تكلفته اعلى، يعني طب الدوله هتجيبه ليه؟ يعني هينتج رز بلاستيك ده؟ طب ما هي الرز الطبيعي ارحم. طب تخيل احسن لانه هيرقط في البط. لا لا هو طبعا معانا على طول. هو طبعا اللي بينتج الاشاعات عارف ليه هدف. هو مش اهبل، بس انا احنا بنقول الاشاعه اللي هي العبيطه، مش منتج الاشاعه هو العبيط. الاشاعه هي العبيطه، احنا لازم نسخف من الموضوع، لانه احنا مثلا يعني اتكلمنا في الحكاية دي قبل كده، بيبقى فيه يعني بتبقى الحروب الإلكترونية والحوارات جزء منها انه يعمل إرهاب للآخرين. مرة يقول لك المطبلاتية فانت ايه حد معتز بنفسك، يعني تبقى حذر انك تخش تتناقش هيتهموك. فهو بيبقى قاصد، يعني هو بيبقى قاصد ان يبعد الناس عن المناقشات والحوارات، لانه هو عايز ينتصر في حوار بيشارك فيه 50,000 واحد ولا حاجة، هو عايز ينتصر فيه ويؤثر في الناس اللي ملهاش رأي. فيعمل هذا الإرهاب فيقول المطبلاتية أو في حوارات عليها يعني عظيمة مصر وناس محترمات ومؤدبات، فيشتم ألفاظ بذيئة فيخلي الناس كلها يعني طبعا تحجم واحدة محترمة تقول لك طب أنا هنزل نفسي المستوى. ليه هو بيبقى قاصد؟ لكن أنا واحد زي مثلا يعني انا لو دلوقتي ماشي في الشارع همسك مدفع واضرب الناس؟ لا، لكن لو انا في معركه همسك مدفع واضرب العدو. فانا بمارس هذا النوع احيانا يعني، وده مش طبيعي بس انا في جزء من المعركه. فاحنا جزء من الحرب على هذا النوع من الاشاعات واصحابها ان احنا نقعد نقول هذا الكلام. ده كلام اهبل وعبيط، لازم نسخف ولازم نتحمل حضرتك لا قصدي نمارس بس لازم نمارس نفس المنهج ان احنا اللي ننقل التأثير في المعلومات للطرف الثاني. فهذا النوع من الاشاعات اهبل وعبيط، واصحابه عارفين بيعملوا ايه، هم متآمرين يعني ممكن يبقوا مش عبطه بس متآمرين. لكن لما حد يعمل اشاعه زي اشاعه الرز البلاستيك، هو عايز يقيس الناس، عايز يقيس مستوى انتشار هذه الاشاعه في المجتمع. فيشوف المجتمع جاهز انه يتلقى اشاعات اخرى ولا لا في هذا الاتجاه. فيشتغل، هو مش بيستهبل يعني. لكن انت لما جيت تعمل الكارت للناس اللي هياخدوا خبز من خارج منظومه التموين، هو طلع اشاعه بايه؟ ان الدعم هيتلغي على الخبز المدعوم. فهو يمسك الاشاعه اللي ممكن يبوظها، اللي ممكن يبوظ الانجاز اللي هتعمل ويشتغل عليه. انت داخل على افتتاح متحف كبير ومهم ومحترم 108,000 متر، 117 فدان، 5,000 زائر في اليوم. المفروض تتكلم على يعني 1.5 مليون زائر او اكتر في السنه، مصروف عليه مبلغ وضخم يعني، منحه يابانيه وبعد كده وزاره الثقافه دخلت على الخط. فانت عامل انجاز يعني اسطوري، 100,000 قطعه، واكاديميه لانه جوه معهد الخزف ومعهد الخشب ومعهد للتحنيط ما هوش متحف الناس تخش تتفرج تتسلى وخلاص، ده أكاديمية كبيرة. يعني ده المتحف ده عايز له حلقة لوحده. فأنت بقى دخل على هذا الإنجاز، أنت لسه بتقولي منورين ومزبطين الليلة وبتاع، ايه بقى اللي يعكن على الناس حاجه زي كده؟ يقول لك هلاقي في المتحف فلازم نبقى واخدين بالنا ومنتبهين ونعرف قصص. على فكره دلوقتي واحنا جايين الصبح تلاقي ناس مقبلين عليه والاجانب بالظبط. فانا من انصار هذا الاتجاه اللي بتعملوه انت والاستاذه مياده، لان الاشاعات لازم تتشرح. يعني انا يعني طبعا مشكورين مركز معلومات مجلس الوزراء، بس لما هم مش دورهم يشرحوا، هو دورهم يجيب المعلومه ويقول لك ده غلط وما حصلش ويقول المعلومه الصحيحه، بس الشرح بقى والتحليل يتعمل كده في البرامج. نعم. فانا مبسوط انه بتفتحه، لانه ده دور البرنامج ودورنا ودور الاعلام كله، ومش مؤيد لفكره انه يطلع برنامج ينفي الاشاعات، لازم ينفيها ويشرحها للناس. ليست شائعه. الحلقه القادمه من مواجهه ستكون يوم الاثنين. امر حقيقي على موجات اذاعه البرنامج العام، لتستأنفوا الاستماع لمحاورات مذيع البرنامج العام مع الكاتب المحلل المفكر الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. ارهقنا بعض الشيء؟ لا بالعكس، لا ممتع جدا الحوار. فريق العمل يقدم لك ايضا كل التحيه. رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي من أمام الميكروفون، وكريم فرج في الإخراج، ورئيس التحرير أحمد دياب. شكرا، إلى اللقاء. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها